إذن هو لا يملك لغيره نفعا ولا ضر من باب الأولى، فلا يجوز أن يدعى مع الله. إذن فلا يدعى إلا الله وحده عز وجل، وهو النافع الضار وبيده الأمر كله. فإنه لما عاب على المشركين الذين شجوا نبيهم قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، يعني الأمر كله لله، فهو يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال الثالث: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاب على هؤلاء المشركين أشياء فعلوها، أولا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما جاء يدعوهم إلا لما يصلحهم وما ينفعهم وما ينجيهم، يريد نجاتهم من النار، يريد سلامتهم، يريد لهم الخير في الدنيا والآخرة، ومع ذلك ناصبوه العداوة وحاربوه وحاولوا قتله لو استطاعوا، ثم إنهم اعتدوا على القتل في أحد ومثلوا بهم مع أنهم أولاد عمهم، لأن قريش قبيلة واحدة وإن كثروا ولو تعددت بطونهم لكن مرجعهم إلى رجل واحد فهم أبناء عم. فلذلك عليه الصلاة والسلام عابهم وقنت يدعو عليهم، والصحابة رضي الله عنهم يؤمنون على ذلك. لكن الذي يعلم السر وأخفى ويعلم عز وجل أن أعمال بالخواتيم ويعلم أن هؤلاء سيؤمنوا نهاه عن ذلك، عن الدعاء عليهم ولعنهم، لأن الإنسان لا يدري بماذا سيختم للآخر. فلذلك لا يجوز أن تلعن إنسان بعينه وهو حي، تدري ولو أنه كافر لا تلعنه بعينه، يعني تخصصه ما دام حي، أما إذا مات على الكفر يقينا فإنه مستحق اللعنة. أما أن تلعن المشركين الكافرين الظالمين فلا بأس بذلك عموما، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، ألا لعنة الله على الظالمين، فهذا لا بأس. أما الإنسان بعينه فلا، حتى يموت، لأن الأعمال بالخواتيم ولا تدري بماذا سيختم له. نعم. قال الثالث: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن فتاب عليهم فآمنوا. نعم، لأن الله يعلم أنهم سيتوبوا سيرجعوا سيؤمنوا، فلذلك نهاه عز وجل أن يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام أو يلعنهم، لأن في علمه سبحانه وتعالى أنهم سيؤمنوا ويتوبوا، والإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها، فلذلك سفض الله عليهم فهداهم ورجعوا وأسلموا وصاروا من أنصار الدين، وصاروا بعد ذلك هم يحاربون ويقاتلون في سبيل الله، فرج الله على الجميع. نعم. قال الثامنة: القنوت في النوازل. يعني أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت، أما إذا لم يكن هناك نازلة فالقنوت مشروع في الوتر، في صلاة الوتر. وإن رأى بعض العلماء أن القنوت مشروع في صلاة الفجر دائما، لكن الأدلة ترجح وتدل على أن القنوت عندما يشرع بالوتر، وأما القنوت في الفرائض فإنما هو للنوازل فقط، والله أعلم. قال التاسع: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم. نعم، هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن قلنا أنه لا يجوز أن تخص إنسان باللعنة ما دام حي، أما أن تدعو عليه دعاء فلا بأس أن تدعو عليه إذا كان ظالما ومعتديا عليك فالدعاء تدعو عليه، أما لعنه فلا. نعم. قال العاشر: لعن المعين في القنوت. هذا فعله عليه الصلاة والسلام لكنه نهي عن ذلك. نعم. قال الحادي عشر: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وجده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لا يفعله مسلم للآن. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس على انفراد وعلى حسب ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، لكن لما أمر بأن يدعو العشيرة جهر بذلك، ثم نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ما رأى بدا من أن يجهر وينادي قريش عموما ثم يخصص، كما سمعتم: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، بعد التعميم خصص. ويدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مجاب الدعوة وأنه شافع ومشفع، لكنه لا يشفع إلا بمن آمن، أما من مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعي، فلذلك قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها بالإيمان بالله ومتابعتي حتى تفوزوا وتفلحوا وتحظوا بالشفاعة. أما أن تظن بأن قربك للنبي عليه الصلاة والسلام سيقربك ذلك فلا، فإنه من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه، فإنه بعدما عم بخصص عمه ثم عمته ثم ابنته، وكلهم قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيء، يعني إذا لم تؤمنوا بالله وتتبعوني فإني لا أنفعكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أما الذي يموت على الشرك فلا تنفعه الشفاعة أبدا، لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم. قال الثالث عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وسيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمل الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، فبين له ترك التوحيد وغربة الدين. يعني أنه عليه الصلاة والسلام بعدما عمم خصص حتى جاء بخاصة الخاصة، أقربهم منه وأحبهم إليه سيدة نساء الجنة أم الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، قال: سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه، أعطيك منه ما تشائي، أما إذا لم تؤمني فإني لا أنفعك يوم القيامة ولا ينفعك قربك مني يوم القيامة، لكن اشتري نفسك، يعني اشتري نفسك بالإيمان بالله ومتابعتي حتى يكون ذلك نافعا لك. فإذا علمنا ذلك بأن أشرف الخلق لم يلتزم بأن ينفع أقرب الناس إليه وأحبهم منه إذا لم يؤمن، فنحن من باب الأولى. وهؤلاء الذين يتعلقون بغير الله ويعلقون آمالهم بغير الله ممن يسمونهم أولياء أو غيرهم، فيذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور ويتوجهون لهم بالدعاء والتضرع والابتهال والاستغاثة، أين هم من هذه الآيات ومن هذه القصة؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، وهو اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، ما يملكون شيء. إذا لم يملك شيء فكيف تدعوه؟ هو بنفسه ما يملك شيء لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ كيف تدعوه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرون عبادتكم ويبرؤون منكم، ولا ينبئك مثل خبير. إذن فهؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم يطوفون بالأضرحة بالقبور ويتوسلون بهم ويتقربون إليهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويخلصوا عبادتهم له ويبرأوا من كل معبود سوى الله حتى ينجوا ويفلحوا، والأعمال بالخواتيم. وعلى من سمع فليبلغ من لم يسمع وليرشده، لعل الله أن يهدي على يده من شاء هدايته، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب سيورد فيها المؤلف رحمه الله نصوص تبين لنا مدى شدة خوف الملائكة من ربهم مع قربهم منه وإخلاصهم له، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك فإنهم يخافون الله خوفا شديدا، ويوم القيامة يحفون بالعرش ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط معناها الصوت، صوت الرحل، يعني صوت الرحل على جمل إذا صار يمشي تسمع له صرصرة. السيارة إذا صارت محملة يكون لها صرصرة من شدة الحمل. فالسماء يقول عليه الصلاة والسلام الذي يلهمه الله ويسمعه ما لم يسمع غيره: أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر، ما فيها السماء كلها السبع ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد كلهم على هذا حتى يبعث الله الأولين والآخرين. ومع ذلك فإنهم يخافون من الله خوفا شديد، هو في عبادة دائما وابد، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا شيء، كل عبادة، سبحون الليل والنهار لا يفتو، ومع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ففي هذه الآية يقول عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني ذهب الفزع عن قلوبهم وذهب الخوف عن قلوبهم، وذلك ما سيأتي بيانه في الآن في الأحاديث المقبلة. اقرأ الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمر لينفذ وتكلم بالوحي عز وجل، سمعت الملائكة له صوت ما تحملوه، فعند ذلك تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني أنهم يخضعون لقول الله عز وجل خوفا وفزعا منه، وتضرب الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان، يعني الصوت لقوته، صوت الرب عز وجل حين يتكلم بالوحي ما تتحمله الملائكة، فمن شدة خوفهم من الله تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني أنهم يخضعون لقول الله عز وجل ويخافون منه خوفا شديد، فيصيبهم الرعب والغشي من شدة الخوف من الله خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الصوت لقوته كأنه سلسلة حديد عظيمة ضربت على صفوان وهو الحجر الكبير الأملس، يعني هذا الصوت ينفذ فيهم، يدخل في قلوبهم خوف صوته والخوف منه، يعني شدة الصوت فإن له نفوذ في قلوب الملائكة وتأثير شديد، وذلك يدل على خضوعهم لله وخوفهم منه، فعند ذلك يصرعون ويغشى عليهم فيضربون بأجنحتهم ويخرون لله سجدا، وقد غشي عليهم من شدة الخوف. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني خضعانا لقول الله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت لقوته الذي سمعوه كأنه حديدة أو سلسلة عظيمة من الحديد ضربت على صفوان، على حجر كبير أملس، يكون له صوت أقوى من غيره، ينفذهم ذلك، يعني يدخل في قلوبهم هذا الصوت وتأثيره، فإنه ينفذ فيهم فيخافون من الله خوفا شديدا خضعانا لقوله، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا سري عنهم وذهب الخوف من قلوبهم وأفاقوا من غشيتهم من الغشي الذي أصابهم، سأل بعضهم بعض ماذا قال ربكم، يعني ماذا قضى الله في هذا الوحي الذي سمعناه، لأن ما يدرون ماذا قال، يسمعون الصوت ولكن الصوت يوجهه الله لمن شاء، فإن الله عز وجل يوحي إلى جبريل، وجبريل عليه السلام هو الذي يبلغ هذا الوحي لمن شاء الله عز وجل، كما سيأتي في الحديث الثاني. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني في هذا الوحي ماذا قضى الله ماذا قال الله، قالوا الحق، يعني بعضهم قال لبعض قال الحق، يعني ربنا قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه صفة، بيان صفة الله عز وجل العلو، فإن له العلو المطلق على عباده، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو عال على عرشه في ذاته، وهو أيضا عال في قدره وعال أيضا في قهره، فهو القاهر لجميع الكون، فله العلو المطلق الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. الكبير كذلك صفة لله عز وجل، وهو اسم من أسماء الله مشتمل على صفة الكبر، فلا أكبر من الله عز وجل. ولذلك دائما العبد يقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. قالوا الحق، يعني إن ربنا قال الحق وهو العلي الكبير، لكن ما يدري ماذا قال. هم يستسلمون وينقادون ويعلمون علم اليقين أن ربنا قال الحق، لكن ما هو هذا يعلمه من أطلعه الله عليه ومن أوحى به إليه. يقول بقية الحديث: فيسمعها مسترق السمع الشياطين، كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم قدرة أنهم يتراكبون من الأرض إلى السماء حتى يقفوا على أبواب السماء، فربما سمعوا كلمة مما أوحى الله بها إلى الملائكة حين يتناقلها الملائكة فيما بينهم، فربما سمعها الشيطان الأعلى فوق فيلقيها الشيطان الأعلى إلى من تحته، ويلقيها من تحته إلى من تحته حتى تصل إلى الذي في الأرض. هذا إذا شاء الله عز وجل أنها تنفذ وتصل، أما إذا لم يشاء الله أن تصل فإنه يدركه الشهاب، وهو شهاب ينطلق من النجم، نار تحرق هذا الشيطان ثم لا تبلغ الكلمة ولا تصل إلى الأرض. فإذا شاء الله قدرا أن تصل هذه الكلمة الذي يسمع مسترق السمع، فألقاه الشيطان الأسفل على لسان الكاهن أو الساحر في الأرض من بني آدم. وكانوا في الجاهلية اعتمادهم ورجوعهم كله إلى السحرة والكهنة، يستفتونهم ويسألونهم ويأخذون بأخبارهم وأقوالهم. فلذلك شياطين الجن والإنس يقول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فلذلك كانوا اعتمادهم عليهم. وهؤلاء الكهنة والسحرة استغلوا الفرصة، فإذا حصلت له كلمة ولو بعد حين سمعت من السماء قالها ونشرها في الأرض إنه سيحدث كذا وكذا في الأرض، حرب أو سلم أو مرض أو خصب أو غير ذلك مما شاء الله أن يكون في هذه الأرض وما سيكون في بني آدم. فإذا قال هذه الكلمة الساحر وانتشرت في الأرض وحصل مثل ما قال، زادت ثقتهم بالسحرة والكهنة وتعلقوا بهم زيادة، لأنه قال هذه، قالوا سيحدث كذا ثم يحصل بإذن الله، فقال نعم إذن هو يعلم الغيب، صدقوا بذلك. فماذا يحصل؟ الذي يحصل مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، الشيطان الإنسي يستغل الفرصة، هذا الكاهن أو الساحر، فيكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة، كل يوم يأتيه بخبر كذب من عنده سيحدث كذا، ومع ذلك 100 كذبة من أجل مرة صدق، فيقبلون كلامه ويغترون به ويعتمدون عليه استنادا إلى أنه صدق مرة واحدة، فيقولون لا بد أن يحصل. أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فحصل؟ يقول بلى. قال إذا خلاص، إذا لا بد أن يحصل ما قال هذه المرة. فلا أدري لماذا لا يعتبرون، كذا 100 مرة ما حصل شيء استنادا على أنه صدق مرة واحدة. فلو كان لهم عقول سليمة ما قبلوا 100 كذبة على أساس مرة صدق. فنحن لو يعني لو جاءك إنسان اليوم وقال لك خبر وصدق فيه، ثم جاء اليوم الثاني وقال لك خبر، ربما تثق به. نعم تثق به، يعني أمس قال لي خبر وصدق، فاليوم ما أتهمه، لكن تبين أن هذا الخبر تبين أنه كذب. طيب إلى الآن صدق مرة وكذب مرة، اليوم الثالث جاءك بخبر أيضا، فالآن ستكون في شك لأنه صدق مرة وكذب مرة، فهذه ثالثة، يمكن يصدق يمكن يكذب. فإذا تبين أنه كذب صار الكذب أكثر، مرتين كذب. فإذا جاءك بخبر الرابع، العاقل الذي عقله كامل وسليم سيكذبه ويرد قوله ولا يثق به ولا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، سيقول قطعا أنت كذاب. لكن تلك العقول ما نفعت أهلها، 100 مرة يكذب ومع ذلك يثقون به ويقولون كيف لا نصدقه وقد قالنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فحدث كما قال. طيب جاء قال لكم أيضا يوم كذا وكذا 100 مرة صار كذب، لماذا لا تعتبروا؟ هذا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لما بعث صلى الله عليه وسلم فإن الله حرس السماء بالنجوم، فلا يستطيع المسترق السمع أن يصلوا إلى السماء ولا يسمعون شيء، لا قليل ولا كثير، لو حاول منهم أحد رمي بالشهب. واقرأوا قوله تعالى حكاية عن الجن، وأنا كنا نقعد منها، يعني من السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الآن ما نستطيع. وأنا كنا نقعد، أول كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فالآن ما يستطيع. من يوم بعث عليه الصلاة والسلام فقد حرست السماء بالنجوم، فمن حاول منهم ذلك رمي بالشهب فلا يستطيعون ذلك. فهذا الحديث والآية يدلان، وأيضا مع الحديث الثالث الآتي تدل هذه النصوص على شدة خوف الملائكة من ربهم مع قربهم وكمال طاعتهم وعدم معاصيهم، ومع ذلك هم يخافون الله خوفا شديدا. فإذا كانوا كذلك يخافون الله خوفا شديدا ويعبدون الله ليلا ونهار، فهل يعبدون من دون الله؟ ما يعبدون، لأنهم هم عبيد مربوبون، وهم يبرؤون ممن عبدهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، فالكان يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، يعني يعبدون الشياطين، أما نحن فنحن براء منهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا للعبادة، هم لأنفسهم عبيد مربوبون يعبدون الله الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق هو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أيضا مع النصين الماضيين الآية والحديث، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي يعني بما شاء الله من وحيه، فإذا سمع ذلك أهل السماء أولا أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة أو قال رعدة شديدة، يعني شك هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام رجفة أو قال رعدة شديدة. السماوات مع أنه جماد إذا سمعت ربها يتكلم بهذا الوحي خافت من الله خوفا شديد وارتجفت وارتعدت، فإذا سمع ذلك أهل السماء الملائكة خروا لله سجدا، وهذا المذكور في الحديث السابق، ضربت الملائكة بأجنحة خضعانا لقوله صعقوا وخروا لله سجدا خوفا من الله لما سمعوا هذا الصوت الذي ارتجفت له السماوات. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، هذا دليل على فضل جبريل عليه السلام وأنه أفضل الملائكة وأقربهم من الله، فهو أمين الله على وحيه يرسله بما شاء لمن شاء، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، إذا رفع رأسه كلمه الله من يحمل من وحيه بما شاء وأرسله لمن شاء. فإذا مر جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر على سماء سألهم ملائكة وماذا قال ربنا يا جبريل، يعني في هذا الصوت الذي سمعناه، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث شاء إلى حيث أمره الله، إما من السماوات وإما من الأرض من الأنبياء. فإذا هذا الحديث أيضا يدل على شدة خوف الملائكة من الله مع قربهم منه وكمان طاعتهم له، ومع ذلك فإنهم يخافون الله خوفا شديد، فإذا كانوا يخافون الله خوفا شديد فكيف يعبدون وكيف يدعون من دون الله، إذن فلا يستحق العبادة إلا الرب عز وجل وحده لا شريك له. فهذه النصوص كلها المراد منها بيان شدة خوف الملائكة من الله وخوف السماوات مع أنها جماد لا تعقل، فإذا كان كذلك فإن غير الله لا يستحق شيئا من العبادة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.